أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان الواجبان المتزاحمان طوليين كان أحدهما أسبق من الآخر زمانا وكان الواجب المتأخر أهم من الواجب الفعلي، ففي مثل ذلك ذكرنا أن التكليف يكون متوجها إلى الواجب المتأخر لأن الملاك فيه أهم، وهذا مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال في أن الواجب الفعلي هل يمكن أن يبقى على وجوده مشروطا كما في الواجبين الأرضيين، أو أن الوجوب يسقط عنه على الإطلاق لا وجوب له؟ يعني هل يمكن الالتزام بالترتب في الواجبين الطوليين أيضا فيما إذا كان المتأخر أهم، أو أن الترتب يختص بالواجبين الأرضيين وفي الواجب الطولي لا يمكن الالتزام بالترتب؟ إذا بنينا على استحالة الترتب من أصله لا إشكال في المقام أيضا، يسقط الأمر الفعلي فينحصر الوجوب بالواجب المتأخر لفرض أنه أهم، فلا وجوب للواجب الفعلي أصلا، فيبقى الكلام في صحته وفساده، وهذا مبني على ما تقدم من إنحراز الملاك ودمه، يعني تصحيح الواجب صيانه. إذا أتى بالواجب الفعلي فهل يحكم بصحته من جهة الأمر؟ لا مانع من توجه الأمر إليه وكونه مصداقا للواجب بناء على الترتب أو لا يمكن. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الالتزام بالترتب في المقام لا يمكن، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك، وملخص ما ذكره قدس الله نفسه في متفرقات كلامه أن الترتب لا يمكن الالتزام به في المقام لأجل أنه يستلزم الالتزام بالشرط المتأخر، والالتزام بالشرط المتأخر لا يمكن لأننا بنينا على عدم جوازه، يعني هو قدس الله نفسه بنى على عدم جواز الشرط المتأخر، والالتزام بالترتب في المقام يستلزم الالتزام بأمر صحيح، وهو تأخر الشرط، وذلك لأن ظرف الإتيان بالواجب المتأخر وظرف تركه إنما هو الزمان المتأخر. الزمان المتأخر هو زمان الانتصال والإتيان، فإذا جعل الإتيان المتأخر شرطا لوجوب الواجب الفعلي هذا معنى الالتزام بالشرط المتأخر، وهو لا يمكن. هذا من جهتين. ومن جهة أخرى ذكر أن الترتب لم يدل عليه دليل بالخصوص، وإنما كان من جهة أنه أمر تقتضيه القاعدة. من جهة اشتراك التكاليف بالقدرة، حيث إن غير المقدور إنما هو الجمع بين الزدين، وأما الإتيان بكل منهما في ظرف عدم الآخر فهذا أمر مقدور. إذن لا يمكن الالتزام بسقوط التكليف على الإطلاق لأنه بلا مقتضي، فيمكن الأمر بالواجب المهم على تقدير ترك الأهم، فإنه في ظرف تقدير ترك الأهم مقدور، فلا مانع من الأمر به، وهذا أساس الترتب. فالترتب كان مبنيا على هذا الأساس، أن سقوط التكليف انما يكون بمقدار تقتضيه الضروره والضروره لا تقتضي الا رفع اليد عن الاسلام فان الاسلام مستلزم لطلب المحال وهو الجمع بين الضدين واما طلب احد الضدين مشروطا بعدم الاخر هذا لا محذور فيه بل هو طلب الامر المقدور هذا انما يجري في الواجبين الارضيين واما الواجب الطولي فلا يمكن ان يكون ترك الواجب المتاخر دخيلا في القدره على الواجب الفعلي كيف يمكن ان يكون الامر المتاخر يعني اجنبي ترك الواجب المتاخر ام لم يترك الواجب المتاخر كون هذا مقدورا لا دخل لترك الواجب المتاخر فيه نعم لا يمكنه الجمع بين الامرين الا انه اجنبي عن ذلك فلا يمكن ان يكون ترك الواجب المتاخر شرطا في ذلك واما دعوى ان الشرط ليس هو ترك الواجب المتاخر في ظرفه لانه غير دخيل في القدره على الواجب الفعلي فالشرط هو العزم على الترك فهذا امر ممكن الا انه قد شاء الله نفسه افتنى على ان اشتراط التكليف بالعزم على ترك الاخر هذا يوجب طلب الجمع بين الضدين فانه اذا عزم وبعد لم ياتي فعلا كل من الامرين من الاهم والمهم كل منهما مامور به فلازمه هو طلب الجمع بين الضدين فهذا لا يمكن ولذا خسر الشرط في الترتب بالاتيان الاخر وعدم الاتيان بالواجب الاخر لا العزم على عدم الاتيان البناء على عدم الاتيان والعزم على عدم الاتيان هذا لا يمكن ان يكون شرطا في الواجب المهم فانه لو عزم على ترك الاهم وبعد لم يترك التكليفان فعليان معناه ان ياتي بالمهم لحصول شرطه وان ياتي بالاهم لانه واجب مطلق وهذا من طلب الجمع بين الضدين وهذا لا يمكن ثم ذكر قدس الله نفسه امرا اخر وهو ان يكون الشرط يعني شرط الواجب الفعلي عدم التحفظ على القدرة بالنسبة الى الواجب المتأخر حيث ان المفروض ان الواجب المتأخر اهم فيجب على المكلف ان يحفظ قدرته بالنسبة الى الواجب المتأخر ولو فرضنا انه لم يحفظ قدرته على الواجب المتأخر وترك التحفظ هذا يكون شرطا فبالآخر يرجع الترتب الى الامرين الارضيين فان التحفظ وعدم التحفظ ظرفهما فعلي فيمكن ان يكون الواجب الاهم باقيا على وجوده على الاطلاق والواجب المهم وهو الواجب الفعلي مشروطا على ترك التحفظ بالنسبة الى الواجب المتأخر فلا يلزم من ذلك اشتراط الوجوب بأمر المتأخر اجاب عن ذلك فان ترك التحفظ على الواجب المتأخر يعني حفظ القدرة بالنسبة الى الواجب المتأخر ترك هذا وصرف القدرة في امر فعلي اما ان يصرف القدرة في هذا الواجب يعني الواجب الفعلي او يصرف القدرة في امر اخر اجنبي عن الواجب الفعلي والواجب المتأخر لا يشتغل بهذا ولا بذات، بل يصرف قدرته في ضد ثالث مزاد للواجب الفعلي وللواجب المتأخر. لا يخلو الأمر من أحدهما. إذا فرضنا أن الشرط هو صرف القدرة في الواجب الفعلي، يعني إذا صرفت قدرة هكذا الخاطب، إذا صرفت قدرتك في الواجب الفعلي فيجب عليك هذا الواجب، معنى هذا تحليل الحاصل أن يكون وجوب الشيء مشروطا بحصوله في الخارج ومشروطا بوجوده في الخارج، فهذا لا يمكن. إذا أتيت بهذا يكون واجبا لا معنى له، طلب الشيء على تقدير حصوله لا معنى له، فلا يمكن أن يكون وجوب الواجب الفعلي مشروطا بصرف القدرة في هذا الواجب، لأنه من طلب الحاصل. وإذا كان الشرط صرف القدرة في أمر آخر فهذا أفحش، معناه طلب الشيء على تقدير حصول ضده، يعني إذا صرفت القدرة في أمر آخر ولم تتمكن من الإتيان بهذا الواجب فيجب عليك هذا الواجب. كيف يمكن طلب الشيء على تقدير وجود ضده وعلى تقدير عدم التمكن من الإتيان به؟ فحفظ القدرة وعدم حفظ القدرة وإن كان أمرين مقارنين زمانا للواجب الفعلي، إلا أنه لا يمكن أن يكون ترك التعبد وصرف القدرة في أمر آخر غير الواجب المتأخر أن يكون هذا شرطا في وجوب الواجب الفعلي. فإنه إذا كان صرف القدرة في الواجب الفعلي هو الشرط فهذا يرجع إلى طلب الحاصل، وإن كان الشرط صرف القدرة في أمر آخر فهذا طلب للزدين، إذن لا يمكن الالتزام بالترتب في الواجبين الطوليين. إذا كان المتأخر أهم ولازم هذا سقوط التكليف عن الواجب الفعلي مطلقا، فينحصر الأمر بالواجب المتأخر، يبقى أن الحكم بالصحة بالإضافة إلى الواجب الفعلي هذا يبتني على إهراز الملاك وعدمه. فحاصل كلامه قدس الله نفسه أن الترتب إنما نتصوره في الواجبين الأرضيين، وأما الواجب الطولي إذا كان الواجب المتأخر أهم فهذا لا يمكننا تصور الترتب فيه أصلا. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. ولكن الظاهر كما أشرنا إليه فيما تقدم، يعني في الواجبين المتساويين في الملاك، أنه لا فرق في جواز الالتزام بالترتب بين الواجبين الأرضيين والطوليين. والوجه في ذلك أن الترتب كما ذكره قدس الله نفسه لا يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، بل إذا أمكن الترتب في موردين إمكانه ملازم لوقوعه، إذا أمكن وقع على محاله، يعني ضروري الوجود على تقدير الإمكان فهو واقع لا محاله. والوجه في ذلك أن باب التزاهم كما ذكرنا يغاير باب التعارض، هنا ليست تزاهم موجبا للتكاذب بين الامرين، احدهما موجود و الاخر غیر موجود، احد الدلیلین صادق و الدلیل الاخر کاذب. ليس التزاهم من هذا القبیل، بل كل من الحكمين مجعول، غايته انه مجعول في ظرف القدره و على تقدير تمكن المكلف من الامتثال. فكل ما امكن ان يكون التكليف فعليا لا بد من الالتزام به لاطلاق الدليل. يعني كل ما فرضنا انه لا يلزم من فعليه التكليفين طلب المحال و طلب الجمع بين الزدين لا بد من الالتزام به، فان رفع اليد عن اطلاق الدليل بلا مستزن ولا موجب. فالترتب امر تقتضيه القاعده، اذا يمكننا الالتزام بالترتب في المقام، ويمكن ان يقال ان التكليف الفعلي مشروط بترك الامتثال المتاخر. الامتثال المتاخر ترك الامتثال المتاخر، وترك الواجب المتاخر شرط في وجوب الواجب الفعلي. ودعوى انه يستلزم الالتزام بالشرط المتاخر، تقدم الكلام في الشرط المتاخر ان الشرط المتاخر ليس امرا مستهيلا. وهو قدس الله نفسه، يعني شيخنا الاستاذ قدس سره، لم يلتزم باستهالته، وانما التزم بانه خلاف ظاهر الدليل. ومتى ما دل الدليل على وقوعه نلتزم به، يعني نلتزم بشرطيه عنوان التعقب، التعقب بذلك الشيء الا، فليس الشر الا قيدا ماخوذا في الموضوع. ليس هذا من الشرائط التكوينيه التي لها تاثير في المعلول وفي وجود الشيء، حتى يقال كيف يمكن ان يكون المعلول موجودا والعلة غير موجودة. الشرط المبحوثان في المقام، يعني في بحث الشرط المتأخر، أجنبي عن الشرائط في التكوينيات، فهذا يحتاج إلى دليل. فأمر ممكن في نفسه، فإذا كان أمرا ممكنا في نفسه، إذا نعيد الكلام السابق، إذا أمكن أن يكون الوجوب الفعلي مشروطا بترك الامتثال المتأخر فهو واقع لا محالة، إذ لا مقتضي لرفع اليد عن الدليل الدال على الوجوب إلا بمقدار الضرورة، ومقدار الضرورة يقتضي، يعني الضرورة تقتضي أن لا يبقى كلا التكليفين على إطلاقه. الوجوب الفعلي يبقى على اطلاقه، والوجوب الاخر ايضا يبقى على اطلاقه. هذا امر غير ممكن، فلا بد من رفع اليد عن الاطلاق. واما التفريد ليس فيه محذور، يامر بالواجب المتاخر، وعلى تقدير انه يترك في ظرفه ولا يؤتى به في ظرفه يكون هذا مطلوبا و مأمورا به، هذا لا مانع منه. فالالتزام بالشرط المتأخر اذا كان مقتضى الدليل لا مانع منه، كما التزمه و قدس الله نفسه في جملة من الموارد، منها الواجبات المركبة التزم فيها بالشرط المتأخر لأن الدليل يقتضي ذلك. في المقام ايضا اطلاق الدليل يقتضي ثبوت كل من الحكمين على نحو الاطلاق، ولكن هذا لا يمكن، نرفع اليد عن الاطلاق ونلتزم بالشرط المتاخر. فاما ما افاده قدس الله نفسه من ان ترك الواجب المتاخر في ظرفه لا يمكن أن يكون دخيلا في القدرة على هذا الشيء. على كل حال في الواجبين الأرضيين أيضا ليس ترك أحد الزدين دخيلا في القدرة على الزد الآخر، بل معنى المزادة أن المكلف لا يتمكن من الأمرين، هذا معنى المزادة. كما أنه في الواجبين الأرضيين هذا مقدور إذا لم يأتي المكلف بالآخر، لا أنه دخيل في القدرة على ذلك. في ظرف تركه، يعني مع فرض تركه، مع فرض ترك هذا في نفسه هذا مقدور، ذاك أيضا في نفسه مقدور، وإنما غير المقدور هو الجمع بين الأمرين. المقام أيضا كذلك، لا يتمكن المكلف من الإتيان بهذا الواجب الفعلي ومن الإتيان بالواجب المتأخر، لا يتمكن من الجمع بين الأمرين. إذا أتى بهذا فهو عاجز عن الآخر، كما أنه لو فرز الإتيان به في ظرفه لا يمكن الذم هذا إليه، يعني الجمع بين الوجودين وبين الفعلين غير ممكن. فحيث إن المستحيل هو الجامع ولكن كل منهما مقدور، فلا مانع من أن يأمر بالواجب المتأخر، وعلى تقدير أنه لا يوجد في ظرفه حيث إن هذا مقدور بالفعل والمكلف متمكن من الإتيان به خارجا فيأمر بذلك، فلا إشكال من هذه الناحية. هذا من جد. وأما ما أفاده قد نسى الله نفسه من استحالة اشتراط التكليف الفعلي بالعزم على ترك الواجب المتأخر في ظرفه، وأنه لا يمكن أن يكون العزم شرطا في باب الترتب، هذا تقدم الكلام في بحث الترتب. أيضا في عين ما ذكرناه بل الآن من أن الترتب لا يحتاج إلى دليل، كل ما أمكن في هذا المقام وقع لا بد من الالتزام بوقوعه. الذي لا يمكن أن يكون التكليف مشروطا به هو العزم حدوثا، هذا لا يمكن، يعني أن يأمر المولى بواجب بالفعل على نحو الإطلاق ويأمر بواجب آخر على تقدير العزم والبناء على ترك الواجب الأول على نحو يكون الشرط شرطا حدوثا فقط، أي بمجرد العزم على ترك ذلك الواجب يكون أمر بأمر آخر بشيء آخر بواجب آخر، هذا أمر لا يمكن. فإنه إذا عزم فشرط الواجب الثاني قد تحقق والواجب الأول مطلق على الفرض، فإذا يلزم طلب الجمع بين الزدين وهذا مستحيل. وأما إذا كان العزم شرطا حدوثا وبقاء لا يلزم طلب الجمع بين الزدين، لأنه متى ما رفع اليد عن عزمه متى ما رفع الشرط يرتبه الحال فيه والحال في الإسيان، يعني أحد الأمرين أمر بشيء والأمر على تقدير، والأمر الآخر في ذلك بعينه هو الكلام في شرطية العصيان بالنسبة إلى الواجب الآخر. لا فرق في ذلك بين أن نلتزم بأن شرط الواجب المهم هو العزم على ترك الأهم وإسيان الأهم، أو أن الشرط هو العزم على الإسيان والعزم على الشرط، كلاهما على حد سواء. لا يلزم من ذلك طلب الجمع وإنما يلزم طلب الجام إذا كان العزم شرطا حدوثا فقط، وأما إذا كان العزم شرطا حدوثا وبقاء فإنه لا طلب الجام. أحد الأمرين يأمر بهدم هذا الشرط وهو العزم، والأمر الثاني يأمر بالشيء على تقدير على هذا التقدير، فأحدهما أجنبي عن الآخر. نعم، هنا جمع بين الطلبين، لا طلب للجمع، وبين الأمرين بوم بعيد كما ذكرنا. ربي السلام في مسألة أن يكون الشر هو عدم التحفظ على القدرة، هذا نتكلم فيه إن شاء الله.